ما مدى صحة حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه؟ هذا ضعيف، حديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ماع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. نسأل الله العافية. الواجب أن يعطى أجرا، ولكن كان كونه بادر قبل أن يجف عرقه هذا الحديث ضعيف. ثم قال: واجب البدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جف عرقه. بالنسبة للتصوير